يقول الأخ: هل يعتبر خروج الداعية في التلفاز لمصلحة الدعوة أم لا؟ وكذلك تصوير المحاضرات في الفيديوهات، فكيف نقدر المصالح؟ أولا، من أهل العلم من يرى أن التصوير المتحرك الذي هو تصوير التلفاز وما يسمى باليوتيوب وغيرها أنه ليس من التصوير المحرك، لأنه ينقل الأمر كما هو بكلامه وضحكاته وبسماته وبكل ما يفعله الحي، والتصوير المحرم يكون فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل، فيؤمر صاحبه يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ. ولذلك يقول كثير من أهل العلم إن التصوير المتحرك هو حقيقته أنه كالمرآة فعلا، لأن المرآة تحاكي الواقع كما هو، إن ضحكت ظهرت في المرآة ضاحكا، إن تركت الضحك رجعت، بخلاف التصوير الثابت فإنه لا يشبه المرآة. وهذا الذي أختاره أنا في المسألة، أن التصوير الثابت الفوتوغرافي حرام، لأنه داخل في التصوير وفيه الحكمة في التحريم. أما التصوير المتحرك فهذا يظهر لي والله أعلم أنه ليس بحرام، وأما من رأى أنه حرام وله حق في أن يرى فالمسألة اجتهادية. فمثل الشيخ بن باز رحمه الله فإنه كان يرى أنه حرام، فكثير من أهل العلم يرون أن من خرج من المشايخ في التلفاز بقصد نشر الخير في هذه المسألة المحتملة يثابون بنياتهم. لاحظ قيد في هذه المسألة المحتملة، ما يأتي إنسان إلى مسائل غير محتملة ويقول بنيتي، وإنما هذه المسألة المحتملة التي وقع فيها الخلاف وقع فيها التأويل بين علماء الفتوى حقيقة، فمن خرج في التلفاز بقصد نشر الخير وفعلا ينشر الخير فإنه يؤجر بنيته. وقد سمعت هذا من الشيخ ابن باز رحمه الله في عام 1407 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.